إِنَّ أولئك لهم جنات يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وضرب لهم مثل رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من عذاب وحففناهما بنخل وجعلنا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من عذاب وحففناهما ببخل كلتا الجنتين آتت أكلها كلتا الجنتين ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر وكان له ثمر كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا Oh, ولولا إذ دخلت جنتك ولا قلت ما شاء لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء Mm-hmm. ولا وما هنالك الولاية لله الحق

بل زعمتم أن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب ولا يظلم ربك